إذن يا أخواني في الله حفظكم الله، الخلاصة في ذلك المرجحات فيما اختلف فيه أهل العلم من المسائل الخلافية المعتبرة على نوعين: مرجحات هي شرعية ومرجحات هي غير شرعية. فالمرجحات الشرعية هي المرجحات التي ترجع إلى أصل من أصول علماء أهل السنة والجماعة في الجمع بين الأقوال أو في اطراح بعضها. فإذا رأيت قولين لأهل العلم أو أقوال في مسألة واحدة اختلفوا فيها وأردت أن تسلك مسلك الترجيح فيها وكنت ذا استطاعة في ذلك، فلا بد عليك أن تسلك سبيلهم في الترجيح، وذلك إما أن يكون القول الذي تختاره لنفسك قربة إلى الله تعالى رجحانه عندك، سببه أنه أظهر في الدليل من القول الآخر أو الأقوال الأخرى، وإما لأنه ناسخ وثبت نسخه لدليل احتج به القول الآخر، أو لأنه في معنى الخاص والقول الآخر إنما سلك مسلك العموم وصاحب التخصيص له مزيد علم، وإما أنه مثبت، وإما لأن الحجج في هذا القول الذي تختاره حجج مثبتة والأقوال الأخرى إنما هي نافية، والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، أو لأن الدليل الذي رجحت به القول الذي اخترته دليله صحيح والآخر فيه ضعف، أو لأنه أرجح من ناحية استظهار الأدلة واستقرائها ومعرفة مقاصد التشريع ونحو ذلك مما سلكه أهل العلم في درء التعارض والأخذ بالراجح. هذه هي أمثلة قليلة على مسالك الترجيح الشرعية. إذن يا أخواني في الله، فاجتمع عندنا ضرب ومثال على المرجحات الشرعية التي ينبغي لسالك الفقه وطالب العلم أن يأخذ بها إذا ما وقع على اختلاف بين أهل العلم هو معتبر بينهم، فلا بد أن يسلك فيه سلوكا معتبرا من ناحية الترجيح كذلك. هذا هو التجرد لله جل وعلا والفرار من الهوى. أما المرجحات الغير شرعية فالمراد بها أن ترجح قولا من الأقوال لمرجح هو خارجي لا يمت إلى الشرع بصلة، بل هو من طيب النفس وهواها، كأن ترجح قولا من الأقوال بسبب محبة قائله، أو ترجح قولا من الأقوال بسبب بغضك للمخالف، أو ترجح قولا من الأقوال بسبب العصبية القومية، أو ترجح قولا من الأقوال بسبب أنه أخف عليك في العمل، أو ترجح قولا من الأقوال لأنك تخشى من ملامة الناس عليك إذ أنك غيرت من قولك، أو ترجح قولا من الأقوال لأنه الأقرب للحصول على الدنيا والمال، ترجح قولا من الأقوال لأنه الأنسب في أخذ الشهادة، ترجح قولا من الأقوال لأنه يقربك إلى ذي سلطان، أو نحو ذلك من المرجحات الباطلة التي ليست هي من شرع الله عز وجل بل هي من الهوى وهذا هو معنى قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هو موجود معه العلم حاصل فيه، ولكنه لم يسلك فيه السبيل الشرعي الذي ينبغي له، فأضله الله على علم. وهذه هي أحد أوائل مزالق أهل الكتاب في تحريف الديانة، فانتبهوا واحذروا، فلا بد من تجرد الله عز وجل في مسألة الترجيح، وأن لا ترجح القول على غيره إلا لمرجح هو شرعي متجرد لله جل وعلا في ذلك. فيبارك الله تعالى لك في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك، ويبارك الله تعالى لك في دعوتك، ويجعل الله تعالى لك القبول من حولك.